أقول أكرمكم الله شيخا وجزاكم الخير وجزاكم الخير على هذا البحث العظيم كتب الله له عموما نفعه لأمة الإسلام وشكر الله سعادتكم وسادكم من فضله وفضل جوده وأكثر ما لزمنا إلى هذا البحث النافع غزارة تأصيله والانضباط بإيراد الرجوع المفحمة. فنرجو من فضيلتكم شيخا الكريم لو تكرمتم أن تذكر لنا ضوابط المناظرة مع الخوارج خاصة مع الخوارج خاصة ومع أهل البدع عامة لتتمة الفائدة جزاكم الله خيرا. والحقيقة بارك الله فيكم المناظرة مع أهل البدع منهي عنها هذا في الأصل. المناظرة مع أهل البدع منهي عنها. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ناظرناه وكان يقول اذهب أنا في إني على بينة من أمري إذا بلا شك مثلك. إذا جاء واحد ناظر ويقول أنا على بين أمري ما لست متحيرا في ديني إذا من واحد شاك مثلك جادله، لأن الجدال يستخرج من الإنسان الشك، قد يكون على يقين فإذا جادل يدخل بعض الشك، ثم الجدال يورث الأحقاد، ثم الجدال يضعف قيمة البحث الديني، قد يكون البحث بحثا في الأصول فيصبح يجادل في أشياء وقد يقول الخصم كلمة غير طيبة فيستفزك إليها ويجرك إليها. لذلك كانوا ينهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا هدى جدل. ثم قرأ قوله تعالى ماذا يقول إذا جدل، فالجدل منهي عنه. إنما الذي وقع المناظرات التي وقعت عند السلف وقعت في غالب الحال على غير ميعاد، هكذا يجي واحد يسأل فيعلم ثم يدخل في جدال، أو إذا كان عن ميعاد يكون بسبب إيعاز السلطان. إذا جاء السلطان قالوا عندنا هنا رجل شاك في دينه أو أتى ببدعة أو أحدث هل جادلتموه وناظرتموه، فلناظر طاعة للسلطان ودفعا للشبهة التي قد تعلق بالسلطان، يفعلون هذا اضطرارا لا اختيارا. أما الاختيار كما كانوا يجادلون عن سعيد بن جبير ورد في هذا الكلام عن الإمام مالك والشافعي وكثير جدا. فالمناظرات لو لاحظتم في تاريخ الإسلام معدودة تعد، كان لها بعض الأسباب في ذلك. أما اختيار المناظرة فكان مكان ناظر كما مالك رحمه الله إذا جاء واحد يناظره يقول إما أن تجلس تتعلم وإلا في المفهومين تجلس تسمع وعلمك تناظر لا. وأحيانا المناظر قد يكون الحق معه لكن كما يقال خانه لسانه، وصاحب الباطل يؤتى زخرف القول. الله تبارك وتعالى يقول وإن يقولوا لسمع لقولهم. شوف عندهم كلام مؤثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يحسنون القيل ويسيئون الفعل. الخوارج إذا استمعت إلى كلامهم تنبهر وتنساق وقد يأخذك بعض التعاطف معهم، لكن إذا رأيت أفعالهم تهرب. والحمد لله هم ينفضحون بأفعالهم وإلا ما يبقى أحد إلا يتبعهم. ولذلك لاحظوا أكثر الناس استماعا للخوارج وحاضرة خطبهم ومحاضرة الآخرين أو المناظرة أضعفهم حجة وأقلهم يقينا في الحق عنده وأكثرهم تذبذبا، فما كانوا يصغون إليهم قط عن البدع عموما والخوارج خصوصا. ولهذا ذكرت لكم كلام ابن تيمية أظن في بعض المجالس الأولى، كان يقول أكثر الناس لا يفطنون الخوارج لا سيما إذا تكلموا، فإذا باشروا العمل عرفوا. الخوارج إذا تكلموا الأول ما تفطن لهم، إذا أتيك بكلام يزخرف إذا كان باطل فلا تشعر، فإذا بدأ يعمل يمارس عقيدته في الناس كأن يقتل ويذبح ويسبي ويغتصب إلى آخره تدرك أنه خارجي. لكن العلماء في أول الأمر يفضحونهم ويعرفونهم، العلماء يعرفونهم. ولهذا العالم يعرف الفتنة من أولها قبل ما تحصل لسيما من كان خبيرا بالفتن، عنده خبرة بالفتن، وغير العالم الجاهل لا يعرف أنها فتنة إلا بعدما تنجلي. إذا راحت الفتنة وانجلت عن وجهها الكالح السيء الأسود عرفها كل جاهل. أما في الأول يعرفها العلماء، ولهذا العوام في الأول ما ينسقون العلماء، يتهمونها بتهم. فإذا ذهبت الفتنة قالوا صح كلام فلان كان حقا، ما هكذا. أنتم في الأول فتنة الشام الحقيقة كنا أناسا قليلين جدا جدا جدا من يفهم كلامنا. أما أول كنت أنهى ولا أرى القتال إطلاقا، أنا عارف بأن الدولة الغاشمة هذه المتغطرسة قوية، وهذه عادة الدول عندها جيش، وأنتم مهما يكون عندكم فلن تبلغوا ولا واحد من يوزنهم الاستعداد العسكري مستحيل مهما كان. الجماعة تحتاج إلى إعانات من الدول، والدول تحتاج إلى أن يفتح لها توصل هذه الإعانات، والواحد عندها دبابات في الأرض وطائرات في السماء ونفاثات وعندها غازات أشياء ما يمكن تقابل بالبنادق. ومهما جاني كثير من الناس المتأثرون بالإعلام، ما هم الذين رأوا، لكن المتأثرون بالإعلام هذا اللي يرونه في التواصل الاجتماعي وغيره، مهما كانوا يطنطنون عن أذني فعلوا وانتصروا وقتلونا أضحك عليه في نفسي، إيش اللعب هذا؟ هذا نظرة صبيانية، نظرة يعني قاصرة جدا. يتصورون بأن جيش عرورة منذ زمن طويل، والشعب كأكثر الشعوب ككل الشعوب عفواً يخافوا من النظام خوفا شديدا جدا بين عشية وضحاها، بسبب مظاهرة فقط أصبح قوي متنبي مستأسدا. ما يمكن أن يصدق هذا ولو كان ما كان، ما يمكن أن يصدق من حيث التكافؤ والتعادل، ما يمكن. فهذا الذي يكون دائما في مثل هذه الظروف. والعلماء من أول قبل نعرف الواقع حقيقة يجيبك لا يجوز هذا، لأن عارف وتقدير وعارف قوة هذه تأتي بعد سنوات، والقوة تأتي بعد ما يكون الأمر مفتوحا. أما الدنيا مكبلة مقيدة، والمجتمع الدولي يعني من هنا وهناك يثير الفتن، فإذا جاء الحق ليثوره كبلهم بما يقدر عليه وبما يستطيع، ليس من السهل تفتي ناس خذ روح وروح وقاتلوا. والقتال كما لا يخفافهم ليست لا تبنى أحكامه من الظنون، يظن ممكن يعني في رمشة عين ينتصر هؤلاء في مظاهرة في مدري إيش، هذا كل حقيقة لعب الأرواح. نسيما من كان ينتظر أن تتدخل فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا فلتدخلوا في ليبيا، فالناس يقدرون تقديرات ويلعبون الأرواح، لعب أرواح حرام. روح مؤمنة واحدة فقط كريمة على الله، ينبغي أن تحترم روح مؤمن، كيف إذا كنا نلعب بها أرواح مؤمنين. ثم إذا نظرنا إلى مستوى المسلمين، يعني مستوى المسلمين في الشام ولا عندنا ولا في كل الدنيا الآن، كيف ترون؟ ضعيف جدا، ضعف إخوان المسلمين الآن في دينهم، فضلا عن ضعفهم الحسي المادي ضعفاء. إن الله مع الذين اتقوا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تأملوا، شوف زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون الذين آمنوا، شوف الوصف الذين آمنوا والذين اتقوا، انتقل الإيمان التقوى. متى انتقل؟ لما تكلم عن الفوقية. ربنا عز وجل لا ينصر لمجرد إسلامك، ينصرك إذا كنت تقيا، هذا الشرط. لا ينصرك لمجرد إسلامك أنك مؤمن، الإيمان العام المجمل ينصرك لأنك تقي. ما من آية تتكلم عن نصر الله العصبة المؤمنة إذا وصفها بالتقوى. والله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. هذا لابد أن نستبصر فيه جيدا. نعم.